الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده المؤمنين شرع لهم ما يؤجرون عليه وما يكون سببا في دخولهم الجنة وسلامتهم من النار. فمما شرعه الله عز وجل لهو الصدقات، فأمر الله عز وجل المسلمين أن يتصدقوا، فإن الصدقة أجرها عظيم جدا. وفي حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة. أخرجه مسلم. وهكذا جاء بنحوه عن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يمر عليه يوم إلا وتصدق فيه بما تيسر. والله عز وجل قد أمر المؤمنين بالصدقة ورقبهم فيها، وأخبر أن إعطاء الصدقة هو قرض لله عز وجل. فأنت حين تتصدق على المحتاج والمسكين فأنت تقرض الله عز وجل، وإقراض الله عز وجل له أجور. الأجر الأول أن الصدقة بعشر أمثالها، فيضاعف الله عز وجل للمتصدق. والأجر الثاني أن الله عز وجل يخلف على المتصدق. والأجر الثالث أن الصدقة سبب لبركة المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وينبغي للمسلم أن يتصدق مما يحب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. لو أعطيتم هذا الخبيث لا تأخذونه، فكيف ترضون بإعطائه لغيركم؟ والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، والصدقة إذا تصدق بها المسلم أخذها الرحمن في كفه، أخذها بيمينه فتنمو في كفه كما ينمو بلو أحدكم أو فصيله. انظر إذا معك بعير أو معك عجل أو معك شيء من الحيوان، كيف يكبر وينمو؟ يكون صغيرا ثم يكبر حتى يكون كبيرا. فهكذا الصدقة تنمو في كف الرحمن، كما صح عن أبي هريرة في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الصدقات من أسباب السلامة من النار، فقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمره. وكان صلى الله عليه وسلم ربما ذبح الشاة وتصدق بها، كما قال لعائشة: ما بقي منها؟ قالت: بقي منها كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا كتفها أو إلا كتفها. الذي أكرم الإنسان بنفسه هو الذي ما بقي من هذه الشاة، والذي أنفقه في سبيل الله هو الذي يبقى له عند الله. والصدقات قد أمر الله بها في غير ما موكم من كتابه، ومنه الصدقة الواجبة التي هي الزكاة المال، وتكون في الإبل والغنم والبقر من بهيمة الأنعام، وتكون في الذهب والفضة وما يقوم مقامها من العملات، وتكون في الشعير والحنطة من الحبوب، وتكون في الزبيب والتمر من الغراس. واختلف العلماء في صدقة العسل، فمن رأى الصدقة فيه صحح الحديث، ومن رأى الحديث ضعيفا لم يرى الصدقة فيه، مع أن الصدقة كما تقدم منها الفرض ومنها النفل، فقد أمر الله عز وجل بتأدية الحق يوم الحصاد: وآتوا حقه يوم حصاده. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعارة الدلو وما في نحوه، وهكذا بمنيحة الإبل أو الغنم أو البقر، وكم للمرء من الأجور حين يمنح شيئا من دوابه لغيره من المسلمين فيشربون من ألبانها ويستفيدون منها. ولا يحقر الإنسان الصدقة وإن قلت، فإنها تضاعف عند الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فالمؤمن يؤتي المال على حبه وينفقه مع محبته له لله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وما أعظم الصدقات الجاريات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية. صدقة جارية كحفر بئر أو وقف أرض على الفقراء والمساكين، أو طباعة كتاب، أو بناء مسجد، أو غير ذلك مما يتقرب به إلى الله عز وجل. والمتأمل لحياة السلف رضوان الله عليهم يجد المبادرة منهم في هذا الباب، سواء كانت الصدقة بالمال أو بالعتق أو بناء المسجد أو بالوقف أو غير ذلك. فهذا أبو طلحة رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحى. وكانت قبلة المسجد، وكان فيها ماء طيب يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه. قال: فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخل بخل، وأرى أن تضعها في أقاربك وأبناء عمومتك. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وأبناء عمومته، وكان منهم حسان بن ثابت، وكانوا يلتقون في الجد السادس أو الخامس. فهذا يدل على أن الرحم قد تكون نازلة، والصدقة على الرحم صدقة وصلة، كما أنها على المسكين صدقة، فعلى الرحم صدقة وصلة. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أو زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، فصدقنا. فرجعت زوجة عبد الله بن مسعود إليه وقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة، وإنك محتاج، فاذهب فسله، هل تجزئ الصدقة مني عليك وعلى أبنائك؟ قال: بل سليه أنت. فذهبت فاستؤذن لها، فقال زينب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الزيادة؟ قال زوجة عبد الله بن مسعود: وتسأل هل تجزئ الصدقة على زوجها وعلى أبنائها؟ قال: نعم، صدقة وصلة، صدقة وصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء وغيره ليلة يوم كسفت الشمس أمر بالصدقة والعتاق، أمر بالصدقة والعتاق. فقد يصرف الله عز وجل عن المسلم شرا بسبب بذل يده، بسبب الإنفاق في الخير. بل كان المتصدق يعتبر أطول الناس يدا. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم زوجة يقال لها زينب، وكانت تعمل بيدها فتتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بأطولكن يدا. فكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يتطاولن أيديهن. قالت عائشة: فلما ماتت زينب، يعني علمنا أنها كانت تعمل بيدها فتتصدق، فالصدقة ممدوحة. ومن زمن بعيد حتى في الأمم السابقة كانت الصدقة مشروعة. فقد قص النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عن مسلم أنه بينما رجل يمشي في الطريق إذ سمع صوتا من سحابة يقول: اسق حديقة فلان. قال: فانطلقت مع السحابة حتى صبت ماءها في شرجة من الشرج أو كما قال. قال: ورجل يصلح مسحابه. فقلت: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: ولماذا تسأل عن اسمي؟ قال: إني سمعت هذا السحاب الذي هذا ماءه وهو يقول: اسق حديقة فلان. قال: أما وقد قلت ذلك فإني أنظر ما يخرج منها، فأجعل ثلثه لعيالي، وأتصدق بثلثه، وأرد الثلث فيها. فانظر إلى بركة الصدقة، بركة الصدقة. يسوق الله عز وجل له سحابة تسقي حديقته من بين الحدائق. وكم من إنسان حرم الخير بسبب منعه للصدقة. ومن أقرب الأمثلة على ذلك أصحاب الجنة الذين قص الله عز وجل نبأهم في سورة القلم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصلحين ولا يستثنون، يعني لا يستثنون في هذا اليمين، لم يقولوا إن شاء الله، ولم يتركوا اليمين ويكفر عن يمينهم ويطعم المحتاج والمسكين، بل عزموا على منع الحقوق. قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أصبحت حارقة لا ثمر فيها ولا شيء فيها، والسبب البخل بحق الله سبحانه وتعالى. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، بخلوا بما أعطاهم الله عز وجل وبما من الله عز وجل عليهم به. وكم من إنسان يكون هذا حاله، أنا سأفعل وسأفعل وسأفعل، فإذا أعطاه الله عز وجل منع الحقوق فضلا أن يعطي الصدقة المستحبة. والناس في الصدقة أقسام، منهم من معه مال فيتصدق، ومنهم من ليس له مال ويتمنى أن يكون له مال ليتصدق، ومنهم من معه مال فلا ينفقه في الصدقة بل ينفقه في أوجه السوء، ومنهم من ليس معه مال ويتمنى أن يكون معه مال فيفعل كما يفعل الرجل السيء. فالمتصدق مع متمني المال للصدقة للأجر سواء، والمنفق في سبل الشر مع متمني المال للشر في الإثم سواء. فيا أيها المسلم، عليك أن تتخلق بهذا الخلق العظيم، خلق الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وقد بين الله أن المتصدقين والمتصدقات لهم مغفرة وأجر عظيم، كما في سورة الأحزاب، بل إن الصدقة من أعظم أسباب دفع الشرور عن الإنسان. فكم من إنسان كان باذلا للخير وللمعروف صرف الله عز وجل عنه شرا وجلب له خيرا. هذا هو القسم الأول من الصدقات. وهناك قسم آخر لا يتفطن إليه كثير من الناس، ألا وهو الصدقة المعنوية، وهي المدلول عليها بحديث حذيفة وجابر وكلاهما في الصحيح. أما حديث حذيفة فأخرجه البخاري، وأما حديث جابر فأخرجه مسلم، ولفظه كل معروف صدقة، كل معروف يفعله الإنسان. والمعروف أعظمه التوحيد وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. فكل عمل عرفت مشروعيته بالكتاب والسنة فهو معروف، ففعله صدقة. وكل عمل حرمه الله عز وجل وتركه المسلم امتثالا للكتاب والسنة فتركه صدقة. ومما يدل على ذلك حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو جاءه فقراء المهاجرين وقال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. انظر كيف كان أهل الإسلام يتألمون إن لم يجدوا ما يتصدقون به وينفقونه في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الله قد جعل لكم ما تتصدقون به إن بكل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، وهكذا الحديث أبي هريرة يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فسبحان فمن قال سبحان الله صدقة، الحمد لله صدقة، والأمر معروف صدقة، والنهي عن منكر صدقة، وتلقى أخاك فتحمل له على دابته أو تعينه صدقة. ففي حديث عائشة يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فكل تحميل، وخلق الإنسان على 60 و300 نصا، ثم قال فكل تسبيح صدقة، كل تكبير صدقة، كل تحميد صدقة، أمر على الصدقة، ونهي عن منكر صدقة. ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذه الصدقات، تصدق على نفسك بذكر الله، تصدق على نفسك بقراءة القرآن، تصدق على نفسك بقيام الليل، تصدق على نفسك بحضور الفرائض، تصدق على نفسك بتعلم التوحيد والدعوة إلى التوحيد والسنن وإلى مكارم الأخلاق. فالله الله يا عباد الله، الحفاظ والعمل بهذه الشرائع. أنت ما معك مال، معك ما تتصدق به. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم به من بعد من أدركتم به من سبقكم وسبقتم به من بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. هم جاءوا يسألوه عن الصدقة، ما عندهم صدقة. فقال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم وسبقتم به من بعدكم؟ سبحوا الله 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 34. فأين المكبرون وأين المبادرون إلى طاعة الله عز وجل وإلى سلوك سبل رضاه سبحانه وتعالى؟ فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من البادلين للمعروف والعاملين بالمعروف. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.